القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسلام حمدي نور المقيم في شقة رقم 4 الدور الأرضي عمارة 236 المرحلة الثالثة بمشروع إسكان مبارك ديمو محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في ناس كده يا حضرات شغلتهم يطلعوا بأي حاجة عشان هم يكسبوا وبس، ومش مهم بقى الناس التانية، المهم هما وبس. وفي ناس بقى لا بتلتزم لا بقوانين ولا بلوايح ولا بأي حاجة، وما فيش مشاكل يا عم، لما يبقى المسؤولين ينزلوا يبقى في تصرف تاني، يهربوا منهم، يتعمل لهم غرامة ويدفعوها، يتعمل لهم محضر وتتحفز في الأدراج أي حاجة وخلاص. في المساكن اللي أنا ساكن فيها يا حضرات، وهي مشروع إسكان مبارك في ديمو التابعة لمحافظة الفيوم، في ناس فتحوا شقق الدور الأرضي وحولوها لمشروعات، إشي أهاوي، محلات بقالة، ورش. وعلى فكرة بقى الموضوع ده منتشر في أماكن تانية، مش في الفيوم عندنا وبس، لا ده في حتت كتيرة قوي. الشقق بتاعتنا اللي في الدور الأرضي عالية شوية عن الطريق، يقوموا يعملوا إيه حضرات؟ يعملوا سلالم للمحلات والقهاوي دي من بره. شقة تانية بقى زي شقتي بقت كلها مجروحة من السلالم دي، اللي بقى اللي طالع واللي نازل عليها كشفنا، كشف الشبابيك، يعني مطلوب مننا حضرات ما نفتحش الشبابيك أبدا، ده غير بقى حالة الخوف من أي حد طالع ولا نازل من على السلالم دي. بصراحة مش قادرين نقعد في الشقة يا بهوات. اطمن، وانا لما اقولك اطمن يبقى تطمن يا اسلام. طمنه يا صبحي وهاتله شاي بالنعناع، ولا اقولك حلبة حصى حلوة للظروف اللي زي دي. اعتبر ان مطمن حضرتك ماشي، لكن قولي هتعملوا ايه؟ ها نعمل ايه؟ لا لا يا مواطن، من جهة هنعمل فاحنا هنعمل كتير قوي، اصبر بس وهتشوف العجب. فرحني سعادتك، عجب ايه؟ إزالات إيه؟ ومحاضر إيه؟ ومحاسبة إيه؟ وغرامات إيه؟ هقولك إيه ولا إيه يا مواطن؟ أيوة إيه. إمتى بقى حضرتك؟ ها؟ نعم؟ قريب قريب طبعا، بس اصبر، الصبر مفتاح الفرج، امسك. إيه ده بقى ولا مؤاخذة سعادتك، يعني إيه ده؟ ده كتيب من تأليفي عن فوائد الصبر، هيفيدك في الأيام اللي جاية. شايب القرنفل يا صبحي. وبقالي شهر بقرأ في كتابه عن الصبر. دي شكوتي يا معالي المحافظ، واللي باختصار بقول فيها شقق السكن اتحولت لمشروعات في مساكن مبارك في ديمو، والمطلوب المساكن دي ترجع لطبيعتها كسكن وبس، والغلطان يتحاسب. ممكن ولا ايه؟ همسة عتاب. رضا سليمان